امرأة نفست قبل رمضان بعشرة أيام ثم اغتسلت بعد عشرة أيام من رمضان وصلت وصامت عشرون يوما من رمضان رغم أنه ينزل عليها بعض الأيام دما بسيطا، هل صيامها صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما الحكم وقد مضى سنتان وهل عليها كفارة؟ المرأة إذا نفست تجلس ولا تصوم ولا تصلي مدة الدم، فإذا طهرت ولو لعشرين يوما أو أقل أو أكثر تغتسل وتصلي وتصوم، لأن النفاس لا حد له محدود إذا تقلية، فإذا رأت الطهارة ولو أنها لعشرين أو لخمسة عشر أو لعشر أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، لأنه لا حد لأقل النفاس، فهي ممنوعة من الصلاة ما أنكر الطهر، فإذا رأت الطهرة وجبت عليها الصلاة والصوم وخلت لزوجها ولو لم تكمل الأربعين، لكن متى مضى معها الدم حتى بلغت الأربعين فإنها تقف ولا تتجاوز الأربعين، فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فإذا لم ينقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد الأربعين ولو مشى الدم، ويكون حكمها حكم المستحاضات، تصلي وتصوم وتتحفظ من قطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضات، وأما إذا رأت الطهارة قبل ذلك عشرين يوما أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وصومها صحيح ولو عاد عليها الدم، فلو صامت عشرة أيام تكمل الشهر طاهرة ثم رجع عليها الدم في العشر الأخيرة من أربعين فصومها صحيح ولا يضرها وتجلس البقية التي جاء فيها الدم، أما القطرات التي تعرض لها في بقية الأيام وهي طاهرة فلا يضرها ذلك، لكن إن وقعت القطرة أو القطرات في بعض الأيام في النهار وهي صائمة فلحظة لها أن تقضي ذلك اليوم احتياطا وإلا فلا يزل، لأن هذا ليس بنفاس، القطرات اليسيرة مع وجود الطهارة المستمرة ليس بشيء، فهذه القطرة قد تكون لمرض وعلة عارضة، أما إذا جاء الدم المعتاد فإن أيام تجلسها التي جاء فيها الدم ولا تصوم ولا تصلي، وأيام التي رأت فيها الطهارة صومها فيها صحيح ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذا طهرت بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا صوم صحيح ولو جاء الدم في الليل، إذا جاء الدم في الليل لن تصلي بعد وجود الدم، إذا جاء بعد غروب الشمس لا تصلي المغرب والعشاء لأن في حكم النفاس، أو إذا طهرت في آخر الليل وآت الطهارة صلت الفجر وصامت النهار النهار كله، فإذا جاء الدم في النهار بطل الصوم لأنه لا تأتي مدة النفاس، أما الشيء الذي لا يعد في الحقيقة نفاسا بأن قطرات لا يوبها لها ولا تعتبر نفاسا فإن هذه أشياء عارضة، بخلاف النفاس المعروف فإن الدم يجري ويمشي معها وتعرف أنها في النفاس، هذا كله يجعلها نفساء في الأيام التي يجيئها فيها الدم، والأيام التي ليس فيها دم تعتبر طاهرة وصومها صحيح.